يا قلبي زور الكوفة حامل حميا شوفة، يا قلبي زور الكوفة حامل حميا شوفة، بلش النظم مد الأصواب ويا الأهل والأحباب، يا قلبي زور الكوفة مشتاقين للكوفة. ها اليوم مسجد الكوفة يضج بالنحيب بالبكاء، جبرائيل في مسجد الكوفة يبكي، يا قلبي زور الكوفة الحامل حمية نشوفة، بلش النظم مد الأصواب ويا الأهل والأحباب، يا قلبي زور الكوفة، يا قلبي زور الكوفة حامل حمية نشوفة، يا قلبي زور الكوفة حامل بل جني ضمد الأصواب ويا الأهل والأحباب، بل ويا الأهل والأحباب، ويا الأحباب، يا قلبي زور لا يا قلبي زور الكوفة حامل حامي، يا قلبي زور الكوفة بل جن ضمد له، بل جن ضمد ويا الأهل، بل جن بل جن ضمد، يا قلبي زور. بارك الله بك غالي الحامل حامي نشوفه، يا قلب الحامل حامي بلشن بلشن نضمد الأصواب، بلشن بلشن نضمد يا قلبي بعالم ودادك وبخيالات الروح. هذا النص غايته، عالم ودادك وبخيالات الروح، يا قلبي هاي ليلة خلينا نروح بعالم ودادك وبخيالات الروح، يا قلبي هاي ليلة خلينا نروح، شاهد ويلينا بوسط دار مطروح، شاهد ويلينا بوسط دار مطروح، وبهامت بسيف المراد مجروح، عن البصيرة نشاهد يودي أهل القائد، بعين الباصي ادي ودي أهل ادهلي للي موادع طاب ويا الأهل، قلبي زور الكوفة يا قلبي زور فيا قلبي زور الكوفة الحامل بل جن ضمت بل جن ضمت ويا الأهل والأحباب بل جن يا قلبي زور أقف باب مرتضى ودق الباب أقف باب مرتضى ودق الباب خلي الدمع من دمع للخد سجاب استأذن على الوالي وليون رد جواب ادخل وسلم واختصر الاستجواب اخبر وليد الغالي جيت ارد ازور الوالي اخبر وليد الغالي جيت ارد بمصاب انا المنصاب بمصاب انا المنصاب ويلا بمصاب انا المنصاب يا قلبي زور الكوفة يا قلبي زور حامل حمي حامي يا قلبي زور بلشن بلشن مضى خادم المنبر يا قلب لو شفت الواصي ويا حباب يتوادع ويوصي أعز أصحابه ودموعهم فوق الوجه سجابه دمع الويف للوالي ضم بصوابه لو شفتي ما من الأمة خضبت لحيته بدمه ولو شفتي الأمة خضبت لحيته اعلم نجم سعدك غاب ويا الاهل باب اعلم نجم سعدك غاب ويا الاهل يا قلبي زور الكوفة يا قلبي زور يا نشوف يا بلشن بلشن نظام ويا يا قلب لو شفت العاقي لا بالدار والتاوي ودعون حماه الجار اوقاف واسيهم بدمع المدرار وصراخ بصوت نايبه يا كرار يا بالحسن تدرينا بمصابك انصابنا يا بالحسن بمصاب والقلب لمصابك ذاب ويا الاهل اب والقلب لمصابك ذاب اب يا قلبي زور الكوفة يا قلبي على عيني حاميا شوفه بل جن ضمد الاصواب بل جن ضمد يا قلب لو شفت العاقب الدار اذا تعبت من الجواب اقطع الجواب يا قلب لو شفت العاقب الدار ويا اخوتها ويدعون حماه الجار اوقف واسيهم بدمع المدرار وصراخ بصوت نايبه يا كرار يا بالحسن تدرينا بمصابك يا بالحسن والقلب لم صاب كذاب ويا الاهل باب يا قلبي زور الكوفة يا قلب فالحامي الحامي بلشن بلشن بلشن نضى ويا الاهل يا قلبي يا قلبي زق ولا ريش احوى لينا جبنا ونادى عالحسن وحسين وبقيت اولاده اخبرهم باسرار استشهاده يسكت وينين عدها فخر السادة يوقف نزي في جروحة من تمضي للحق روحة يوقف نزي في جروحة من تمضي للحق روحة والجفن يصبح الثياب ويا الاهل يا قلبي يا قلبي زوق يا قلبي زوق حامل حميه حامل بلشن بلشن نظام مثل اصواب يا قلبي يا قلبي يا قلب من بعد الغسل والتجفين شيل الحسن نعش الابو ويا حسين ميكال وي جبريل بدموع العين ميكال وي جبريل بدموع العين شيعون حماي الحيمة وباني الدين وبحفرة المحفورة والساجة المنقورة وبحفرة والساجة المنقورة يندفن دحاي الباب ويل يا قلبي يا قلبي زور الكوفة يا قلب حامل حمية حامل بلشن بلشن ضمت الأصوات ويا الأهل يا قلبي يا قلب يا قلب من عقب الدفن رد ردود دار الذي واليها منها مفقود واسي أهلها دمعك الغالي وجود دار الإمامة طاح منها العمود واسي العاقلة ونادي يا أهل بيت الهادي واسي العاقلة يا أهل الصبر الكم جلباب ويا الأهل باب يا قلبي زور الكوفة يا قلبي حامل حمية حام بل جن ضمت الأصواب يا قلبي يا قلب زينب مفجوعة ومرتابة زينب مفجوعة زينب مفجوعة والدها يودع محرابة زينب مفجوعة زينب مفجوعة مذهول على فراق الوالي مدمعها على الخد هلالي لو قبلك انصاب اشوالي لو قبلك انصاب اشوالي ولا عودي يلوج من صواب زينب مفجوع زينب مفجوعة ومرت بويا الخالق يدري ويشهد بويا الخالق يدري ويشهد مصابك نار بجبد توقد لينا مصاب الهادي تجدد لينا مصاب الهادي تجدد نار بدلالي لهاب زينب مفجوع زينب مفجوع جن هالليلة توفى جدي ونار فراقت زيد وجدي ومصابك ما رد لي كبدي ومصابك ما رد لي كبدي شي صبرني خلافك يا زينب مفجوع زينب مفجوع أغاتي خادم المنبر الشيخ زكي النعماني جن هالليلة توفى جدي نار فراقت زيد وجدي ومصابك ما رد لي كبدي ومصابك ما رد لي كبدي شي صبرني خلافك يا زينب مفجوع زينب مفجوع صابك ذبني وزيد همي جني فقدت بهاليوم امي صابك ذبني وزيد همي جني فقدت بهاليوم امي حمزة الهبة وجعفر عمي حمزة الهبة وجعفر عمي لا تتصور ننسى مصاب زينب مفجوع زينب مفجوع مصابك جمرة هيج حزني يا سور المانع يا حصني عد من يابو يتودعني عد من يابو يتودعني من بعدك كثر الطلاب وزينب مفجوع فخر الدين وعز الأمة صد لبنيته بلهفة ورحمة صاح وليدي راعي الهمة صاح وليدي راعي الهمة عباس الحسبن حساب زينب مفجوع زينب مفجوع يا وليد المذكور وصيتك يا وليد المذكور وصيتك من كل أولى تبها يختك زينب يا عباس بختك زينب يا عباس تحميها يا ليث الغابة زينب مفجوع زينب مفجوع والعباس نومس بيها عد عينك قل الواليها والعباس نومس بيها عد عينك قل الواليها ما يمر سري سويا ذيها ما يمر سري سويا ذيها زاد اللي تزكت انساب زينب مفجوع زينب مفجوع شبان وشي بضحت كلها بلا روس وذبحة وكافلها شبان وشي بضحت كلها بلا روس وذبحة وكافلها عدوان تعد المحملها عدوان تعد المحملها بخيمها النار اللهابة زينب مفجوع زينب مفجوع واويلي على الغريب واويلا عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب العظيم.